في بناء الإسلام عقيدة وأخلاقا وأمة ونواة لدولة عالمية توحد العالم وتجعلهم في ظل مدرسته إخوة. إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بالوسائل البدائية الجسدية بقوة الروح الإلهية استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل من نصف العالم القديم أمة واحدة. لعشر سنوات في المدينة وحد الأمة العربية وبجامعه المتواضع اللي كان مفروش بالتراب والحصى. لذلك إخواننا المسلمين في إيران يصلوا على القرص الجهل يظنوا انه هدول بيعملوا القرص، هذا غلط. حرصا منهم على سنة النبي، انه النبي طول حياته في المسجد ما حط لا سجادة ولا بصاف، سجد على ايش؟ على التراب. لذلك بياخذوا تراب يجبلوه إذا دخلوا على مسجد حتى يطبقوا السنة النبوية، يسجدوا على إيش؟ على التراب اللي مشكل بإيش؟ بقرص. وفي عندهم أقوال إنه كل شيء من جنس التراب، هذا القطن ما الورق ما من القطن، من جنس التراب. في منهم يعني ترخصا يحط ورقة ويسجد عليها، أو كل شيء نبات من الأرض مثل حصير، حصير النباتي كمان هذا من جنس التراب. الشاهد هذا المسجد المتواضع استطاع ما باللبن تبعه وبعصيف النخل برجله، المسجد يعني النبي. ألا المسجد شو المسجد؟ ما في شيء، ما في نائب النبي يبني الأمة، وحد الأمة، يثقف الأمة، يهذب الأمة. بس بقولوا العلماء ورثة الأنبياء بالحكي، أما بالفعل في البناء في الإنتاج، لأن تعليمهم يا أبي وبناء شخصية الشيخ ما صحيح. يعني المجدرة إذا كانت عدس وبرغل عم ناشف وحطيتها للضيوف، برغل وعدس وعم ناشف من غير طبخ شو بتطلع معك؟ وإذا عدس على الحل. فكذلك وإذا إجا المسجد الحقيقي، يعني المسجد الحقيقي يعني إذا حطيت المائدة في والطعام الشهي للجياع يسبوك، لما بيتركوا الصفرة بيدوروا ظهرهم، لما بينزلوا بالصفرة يا شهداء يا سعداء، ما هيك؟ فالشيخ ما بيعرف صنعته، ما في مين يعلمه. مثل النجار بده يعمل باب، يروح يعمل باب للبلوعة، بيخلي باب صغار مفتوح. فهذا شو بيستاهل؟ إذا مشارطوا على الباب يعطيه 1000 ليرة، وعمل باب لعش الفيران، فشو بيستاهل من صاحب البيت وياخذ 1000 ليرة؟ ما بيستاهل قتله؟ الخلاصة، فالنبي بفتح مكة كان سيدنا العباس عم النبي أبقى في مكة يظهر الشرك والوثنية وعبادة الأصنام، ويشارك قريش وثنيتها، وهو باطنا خير القرون قرني، معدود من السابقين الأولين، فبيجوز قد يضطر انه يسجد لصنم لحتى يستر اهداف الاسلام في بناء الاسلام. كان دائما يرسل كل اخبار قريش الى النبي، تحركاتهم، مؤامراتهم، يعني مدير مخابرات، مخابراتي، هذا اسلام لما ما اسلام، بس المسواك اسلام والمسبحة اسلام، انك تفهم الحياة تعمل بمقتضى الحياة. فلما النبي اقبل لفتح مكة، ما انتهت مهمته، هو طلع من مكة لحتى يكسب وسام الهجرة، فالتقى مع النبي، النبي جاي لفتح مكة، وسيدنا العباس طالع مهاجرا من مكة، فالتقوا بالطريق، فالنبي قال له: هجرتك يا عم آخر هجرة كما أن نبوتي آخر نبوة. ومن قبل كتب إليه: يا عم أقم مكانك الذي أنت فيه، فإن الله يختم بك الهجرة كما ختم بي النبوة. هذا شو اسمه يا ابني في فقه الإسلام؟ اسمه الحكمة. شو اسمه؟ طالب العلم بدرسوه الحكمة؟ هلا بحرب درسوكم الحكمة؟ يا ابني انه بس نفهم انه النبي والعباس، انت بزمانك بمكانك شو عم تعمل من الحكمة لبناء الإسلام، لوحدة الأمة، للخلاص من الاستعمار والصهيونية؟ هذا ما جهاد يا أبي؟ كيف بدك تنشر الإسلام النبي 20 سنة الجزيرة العربية؟ النبي ما كان شيء، ما كان إمام الجامع وخطيبه. طيب أنت إمام وخطيب، النبي 20 سنة هو قدوتنا وهو معلمنا، طيب 20 سنة شو عمل بالجزيرة العربية؟ انت بالقرية تبعك، بالحارة تبعك عاجز تعمل شيء. ليش؟ لانه ما تعلمت العلم النبوي بدءا من القلب. النبي اول علم تعلمه في غار حراء، خلوة مع الله وارتباطا بالله وتوجها إلى الله وعشقا لله. حتى الوثنيين اللي ما بيعرفوا هالمعاني قالوا إن محمدا قد عشق ربه، فبه العشق صار مغناطيس جذب سيدنا جبريل من السماء السابعة. فأنت شو عم تجذب سيدنا جبريل؟ لما عم تجذب الشياطين، لما الوساوس والغفلات عن الله، لما حب الدنيا، شو عم تجذب؟ جذب القرآن نزله من العرش، يقل بقلبه العاشق الملتهب القوي المغناطيسية للنور الإلهي. هي مادة من مواد طالب العلم، ما وارث، ما بده يمثل النبي، بيش بده يمثله بالعزبة؟ أنا لما كنت عند البابا عواض العزبة عملوا له عزبتين، كل واحدة هيك، واحدة عن اليمين واحدة عن الشمال، ما يشيخ بشي كم عزبة إيه؟ فإذا كان مثلا بالعزبة البابا اسمه له كم عزبة، وفي منهم الموارد بيلفوا لفات وسودة، النبي ما كان يلف اللفة السودة بالسفر. بدنا ابني الحقيقة، بدنا الجوهر، بدنا العقل، بدنا القلب. بدنا الأولويات، الأولويات. إلا إذا كان ابنك وقع بالنهر وخاروفك وقع بالنهر، أنو أولى بالإنقاذ؟ إذا كان ورقة الخمسمية وقعت بالنهر والورقة السورية وقعت بالنهر، الأولوية تعطيها لمين؟ آه. إيه مسكين الشيخ الله يعينه يا حسن، ظلموه اللي علموه، وبعدين ظلموا المجتمع الإسلامي وهو كما ظلم حاله، إن شاء الله الله ينقذه. قال وكان ممن لقيه النبي في طريقه إلى فتح مكة، لقي ابن عمه أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان أخوه من الرضاع، ومعه ابنه جعفر، ومعه عبد الله بن أمية ابن عمته، وهو أخو أمي سلمة زوج النبي لأبيها، أخوها لأبيها. شوف كتابتهم الله يرحمهم، كتابة ضعيفة، إزالة شوقي الأستاذ شوقي هون، فبلغوا شوقي يوم الجمعة يجون عندي هو وكل إخواننا الكتاب لوضع سيرة للنبي تكون موضحة، ومعها فقه السيرة، كل أخ يتولى جزء من السيرة، وشهريا نطبع جزءا، فجزء لأنه هي إذا المثقفين بيقروا ما بيعرفوا يقروا، نحن بالإيمان عم نرقع ونوصل. قال ولقي، وكان اللقاء بنقب العقبة، هذا ما عاد له معنى، المكان شو له معنى؟ نذكر شيء ينهض بالأمة، شيء يوسع عقولها، شيء يزيد في إيمانها، شيء يضم شتاتها وتمزقها، هذا اللي نحن ايش؟ اما وين شافوا بالوادي الفلاني، ايش شفنا بالوادي الفلاني الى اخره. قال وهم مسلمون مهاجرون، واسم ابي سفيان كنيته، ما وين كنا وين صرنا. وكان يألف النبي ولا يفارقه قبل النبوة، فلما بعثه الله عاداه وهجاه. الهجو يعني الذم. وأجابه عنه حسان كثيرا، ورفيق عبد الله بن أمية كان شديد الإيذاء على النبي. فلما دخل على النبي وفي طريق النبي إلى فتح مكة، أعرض النبي عنهما لما لقياه لما كان يلقى منهما من شدة الأذى والهجو، دائما يسب النبي ويشتم النبي ويؤذي النبي. ذكر يا أمي الإسلام هذا، الإسلام هذا هو، العلم هو هذا، وراثة النبي ورث الأذى، ما ورثت الأنبياء ورثت الأذى، أوذيت في الله كما أوذي النبي، مزقوا لك أواعيد، نتفوا لك لحيتك، دعسوا لك على عنقك وأنت ساجد، حطوا الفرس وأقدار الفطائف على رأسك وأنت ساجد، طرحوا لك بنتك وهي راكبة على الجمل نغزوها بالرمح حتى هج الجمل فيها، سبوك وعملوا عليك دعايات مضادة. لكن يا ابني الإسلام هو هذا، أما بس المشط وسرح لي دقنك وهندس لي لفتك، هي هي منيحة لا بأس. كما أنه بهالوقت اختلف الوقت، الآن المجتمع مسلم ما وطني، حكمة وعقل وعلم وقلب ونور وذكر، والله لو اجتمعت بلينين لحتى يخضع لأنه عقل اللينيين يا ابني غير عقل الوثنيين، عقل الإيطاليين غير عقل أبو سفيان. أنا بهالسفرة اجتمعت البابا هذا بيمون على مليار كاثوليكي، الكرادلة هدول المرشحين البابوية إذا مات البابا بينتخبوا واحد منهم بيصير بابا. بفضل الله بكرم الله علو الإسلام مع كرامة الإسلام مع تعظيم الإسلام الممثل للشيخ، حتى بعض كبار كبارهم من رجال الدولة وعد بأن يرسل أولاده في الصيف لعند الشيخ حتى يتعلمون الإسلام. أي وين؟ في مكة الكاثوليك. هذا الكاثوليك يعتبر الصوفية عند النصارى شيء ما بنمسبات وبالتكفير. أي النبي سيدنا العباس حدا بيشتكي إسلامه عامل حاله وثني مع الوثنيين، نقص من إيمانه. تحسن أنت تشرح لفتك، تلبسك شي برنيطة، تحصل لك شي صليب وتحقق مصلحة من مصلحة المسلمين. تحسن شيخي أبو يزيد البسطامي عملها بزمانه، لبس الزنار ولبس زي الرهبان وراح إلى دير سمعان لأنه كان في أثناء ورده سمع الهاتف: يا أبا يزيد البسطامي البس لبس الرهبان واذهب إلى دير سمعان فإن لنا في ذلك شأن. راح حاور الرهبان وطلع من المعركة والانتصار لمين؟ للإسلام. بلغني أن بين الكرادلة في 40 كاردينال، هذول 100-120 يمثلوا هذول قيادة الكاثوليك في العالم، 40 واحد من أصل يهودي. اليهود دخلوا في النصراني وتموا يعتنى بهم حتى وصلوا لوين؟ للكرادلة. بكرة بصيروا بابا. تحسن شيء تعمل انت هيك شغلة؟ هذا ما أسلم. النبي ما عمل هيك، ما كان يرسل الصحابة لتحقيق رب إسلامي إلا يسبوني. بس بتقراها قراية، أما بيجي لبالك يوم من الأيام الطباب يحسب زمانك ومكانك، تعرف بيسبوك الناس. ليش النبي ما سبوه؟ لا، هو بده يشرح لي دقنه، لازم ينتفولك دقنك ما يسرحوها. إذا بدك تصير مسلم، سيدنا أبو بكر ما نتفوا له لحيته، لحيتك أسرع من لحيته. هلأ ما بتحتاج للفدان، والله بيصرحوا لك دقنك، بس يكون عندك علم وفقه. ما فقه تحط إيدك بشفتك، هذا الفقه هي الأطاطع عرفوها يا ابني، فقه الحياة، فقه الدعوة، فقه الحكمة، الفقه بالله، الفقه، فقه القلب، فقه أعمال القلب، فقه الزمن، فقه الزمان والمكان. هذا طالب العلم كل ما بيقرأ بس ياخذ دكتوراه وما بيفهم وكل شغله بالمألوف. ولذلك بيجي كمان الانتاج تبعه كمان بالمألوف. فأعرض النبي عنهما، عن مين؟ عن ابن عمه وعن ابن عمته. فكلمته أم سلمة، لأن ابن عمته أخوها لأم سلمة زوجته، فكانت مستشارة، هي اللي حلت الأزمة بكبر عقلها في صلح الحديبية. بقى هي عقل صغير لما عقل كبير، الصحابة كلهم عقلهم طلع أكبر لما عقلها. فلو كان الرجال بمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما اسم الشمس للتأنيث؟ فما اسم فما التأنيث لاسم الشمس عار، ولا التذكير فخر لذلك. لا أضيع عمل عامد منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ناقصات عقل ودين، دين لأنه العادة الشهرية ما بتصلي طول الشهر، وناقصات عقل يعني عاطفتها أكبر من عقلها حتى تحسن تحمل أعباء الحمل والولادة. فشوية سمعت الشيخ متولي الشعراوي حاكي على تعدد النساء انه بحاجة وبغير حاجة، ام النسوان ما سمعوا الحديث سمعوا، بدها حكمة يا ابني، بدها خاطب الناس على قدر عقولهم. فقالت يا رسول الله، فكلمت ام سلمة وقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك. فقال لا حاجة لي بهما. النبي متأثر، وين أخلاق النبي؟ شو أخلاق النبي؟ شو النبي ما بشر؟ أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر. هلا إذا واحد شاف شيخ وهيك وهيك أخلاق المشايخ، بيقرأ بكتب مناقب الأولياء بيذكروا من حياة الولي، اللي إذا بدك تكتب حياته بدها 50 مجلد 100 مجلد، بيكتبوا نص صفحة أحسن أخلاقه أحسن كلماته. هاللي بيقرأ بيظن إنه الولي كل عمره كان كرامات وكله خوارق عادات وكله حكم، بتذكر كمان وقت غضب، اذكر وقت النبي كان يضع لسان عائشة في فمه. ليش هي ما بتذكرها؟ هي عن النبي عم يقول أعرض، إلا حتى ابني كمان نعرف الشيخ إنه بشر، إذا رأينا منه حالة بشرية ما تدل على نقصه، هذا من قلة الفقه وضعف التعليم من الشيوخ للمجتمع الإسلامي. قال لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي. المقصود من العرض ما أنه تعدى على حريم النبي، العرض محل المدح والذم، يعني كان دائما يسبني يشتمني، فكرامتي شرفي دائما كانت منتهكة من قبله. وهو الذي قال لي بمكة ما قال، كان يقول لا أؤمن بك حتى تتخذ سلما إلى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر، ثم تأتي بصك وأربع من الملائكة يشهدون أن الله أرسلك. بقديش هذا راسه يابس، بقديش كفره متحجر. فقالت له أم سلمة يا رسول الله لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. أرسلت رحمة للعالمين، الرحم تصيب العالمين كلهم وقرائبينك يشكوا فيك يكونوا أشقى الناس. والله بتعرف هاي الزوجة ما هي رقبتها طويلة وخدودها حمر، السعدانة ما بس خدودها حمر، تحت ذنبها كمان أحمر. إذا كان مسألة بالحمار والحمراء يروح شوف السعادين. من تزوج امرأة لخلقها ودينها كانت له سدادا من عوز، عليك بذات الدين تربت يدك. والدين ما بس صلاة وذكر وعقل وخلق وإنصاف وفهم للحق إذا غلطاني والغلطانة مخطئة قل أنا أخطأت، أخطأت تعتذر، تكون حليمة، تكون صبورة متواضعة، تعرف أحكام الله في الحياة الزوجية في تربية الأولاد، ما بس تعلم التيمم والمسح على الجبير يكسروا أجرها لحتى تعرف تمسح على الجبير. فالإسلام الأخلاقي، الإسلام الاجتماعي اللي في كتاب أخلاقي يتناسب مع زمننا ومفهوم عصرنا يدرس في المساجد، إحياء علوم الدين، بدنا إحياء علوم الدين لزماننا. فالعالم يكتب من جديد عقلية الزمن بقابلية الناس، حتى الطفل يعطى غذاء بحسب معدته، المريض بحسب معدته، الشيخ الكبير بحسب معدته. فلما وصل إعراض النبي إليهما قال ابن عمه أبو سفيان: والله لا يأذنن لي أو لآخذن بيدي ابني هذا جعفر ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. دهج وهيم في الأرض وخليني موت. فبلغ ذلك النبي فرق لهما ثم أذن لهما فدخل عليه وأسلم. وأنشده ابن عمه أبو سفيان معتذرا مما مضى قائلا: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد. اللات اسم الصنم، يعني حتى تغلب خيول الكفر خيول محمد لما كنت أعملها. كن كالمدلج الحيران أظلم ليله. المدلج اللي ماشي بالعتمة بالليل بالسفر، هذا بتوه مدلج حيران وأظلم ليله، فهذا أواني حين أهدي وأهتدي. هداني هاد غير نفسي، ونالني مع الله من طردته كل مطردي. يعني أنا طردت النبي وهججته. أصد وأنأى جانبا عن محمد، وأدعى وإن لم أنتسب من محمد. قال فلما قال ونالني من الله من طردته، هذا في تصغير لمقام النبوة. النبي أنت عم تأسف وأنا كنت طالب النبي غلط. فضرب النبي في صدره وقال أنت طردتني كل مطرد، يعني لعرقتك. وقال علي لأبي سفيان، قال له إذا دخلت على النبي ائته من قبل وجهه وقل له ما قال إخوة يوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا وخلقا. إن إذا يوسف هيك عمل قرايبينه، معنا رموه بالبير وبدنا يذبحوه وبدنا يعملوه، نحن كمان أسأنا. ولما اعتذروا له ابن حجرون وبتذكروا بقصة يوسف وتقول له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ففعل ذلك أبو سفيان ابن عمه، فأجابه النبي: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم. إيه غريب يعني. هذا ما فقه. بس أحكام البيوع بيع البطاطا والفجر والكرم هذا فقه، ومخدات الأش هذا قطن، والتبن هذا فقه، وهذا ما فقه. يا ابني الله يجعلكم فقهاء. يعني اذا كان واحد ما بيعرف من القسطنبين الا الدولاب، لا بيعرف موتور ولا دركسيون ولا فيتيس، يعني بيعرف يسوق سياره؟ وكان ابو سفيان بعد اسلامه من شده حيائه من النبي ما رفع راسه يوما الى رسول الله ولا حدق في وجهه، دائما مطرق الراس غاض النظر حياء مما صدر منه في زمن جاهليته. يعني كمان اذا واحد اذنب، اذنب وعم يضرب جواز، اذنب وبده يتعالى، ايه ما بصير. اذا اذنبت، اذا اخطات، تواضع، اعترف، اندام، ايه اتبع السيئه بالحسنه، هي بتروق القلوب. هذا ما فقه؟ عم تعلموا الفقه؟ تعلمون الناس الوضوء، اركان الوضوء وشروط الوضوء. في حدا ما بيعرف يتوضا؟ الوضوء توضا اذا من مره خلصت المساله. النبي شلون كان يعلم يعني الوضوء؟ انت ما بتمشي على السنه؟ ها؟ مع السنه؟ طيب شلون السنه في تعليم النبي للفقه تبع الوضوء؟ ها؟ طريقته السنه ما هي الطريقه؟ فما هي الطريقة النبوية في تعليم النبي لأمته الوضوء؟ توضأ قدام المرة وخلص المسلم. أما تزكية النفس، أما الأخلاق، أما الختمة، أما الحياة، أما بناء السماء، هذا اللي مضى كل زمانه فيه. ولذلك أقام عالم، نمشي على طريقته تنجح وتبني، كن محبوب ومظفر. إيه؟ لابد ما تمر عليه، يمر عليك اسلام مكه. لكن اسلام مكه بعد ما نشوفه اسلام المدينه بعد الليل، شوفي في نهار، وبعد الليل المظلم شوفي في طلوع الفجر. بدك تصبر على ظلام الليل حتى تصل الى الفجر. وكان بعد ذلك، بعد اسلام ابي سفيان، كان النبي يحبه ويشهد له بالجنه، ولزم ركاب النبي يوم حنين ولم يفارقه، وكان يقول فيه ارجو ان يكون خلفا من حمزه. ما عليه، اسات اسات، لكن إذا أسأت فأحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالشيخ لازم هي يقولها قولا بالقلقلة والإدغام والمدود المتصل المنفصل، لما يعلمها عملا وخلقا وسلوكا يحمل الفضائل حتى يقال له صاحب الفضيلة، ويكون سموح حتى يقال له صاحب ايش؟ سمحها، ولا صاحب فضيله مزور مثل العمله المزوره. اذا مسكوها مع واحد بيخربوا بيته، واذا مسكوا واحد مع شيخ الله اعلم، الشيخ مزور. طيب، ولما حضره الموت لمين؟ لابي سفيان ابن عم النبي. هذا خروج عن الموضوع، خروج واستطراد لمناسبة ما. فقال عند موته: لا يبكين أحد علي إذا مت، لا يبكين أحد علي. توسع يا شيخ عمر، قال: فإني لم أنطق بخطيئة منذ أسلم. هي افقهها، وهي تعلمها وتكفيك، ما بدنا لا مكتبة من السقف للأرض ولا طولة 3-4 أمتار. هاي الكلمة واحدة بس حولها إلى عمل وبصير عالم العلماء، لأن البكاء على الميت عليش لازم نبكي. إذا واحد بدهم ياخذوه على العذاب مع المشنى هذا بنبكى عليه، وإذا واحد أخذينه على العرس وملكة جمال وقصر ظريف بنبكى عليه. فإذا الإنسان مات مغفورا له هذا لا يبكى عليه. إذا كان يحزن على فراقه قال لحظة يبكي عليه، فإني لم أنطق بخطيئة منذ أسلم. هذا مسلم ونحن مسلمين. هذا الإسلام. النجار يا ابني اللي تعلم نجارة بيعمل كل أعمال نجارة عمليا، بيحول العلم الفكري والنظري إلى عملي. هذا شو اسمه؟ نجار. والميكانيسيان قال لي أي موتور أي سيارة عاطلة يصلحها تطلع راسي، قال لي ميكانيسيان. والعالم يا ابني الوارث النبوي اللي بيحسن يحول أمراض الإيمان النفاق في الناس الكذب إلى صدق، قسوة القلوب إلى لين، الغفلة عن الله إلى ذكر، الحمق والجهل والجاهلية والأنانية إلى حكمة، الخطأ. ذكر لي عن بعض كبار اللي كانوا يغتالوا الناس ومن كبار المشايخ ما راح أذكر اسمه، إنه غررنا الناس وغر إرابينا. هذا يغرر بالأطفال يا ابني. أنا ما مرادي اعتب على الناس أو انتقد الناس، مرادي أنتوا تنتبهوا. الشيخ يا ابني بيكون عقله قبيل، شو يغرر بنا؟ أنا مرت علي كل هالأمور هاي بفضل الله بكرم الله ما غرر بي. قدم لي إغراءات أموال أمور تهديدات لكل إنسان رجل لرجل يا أبي، لا تؤثر فيه لا الإغراءات ولا تؤثر فيه كمان الأذيات. يتحمل أنه مسؤول عن الأمة مسؤول عن الإسلام. ومع أنه من كبار المشهورين بالعلم، العلم ما تقرأ الكتاب وتفهمه، تركع مين ما كان بيحسن بيركع، تسجد بجسدك مين ما كان بيحسن يسجد. لكن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمن فيها طبقتها. شلون بدك تعلم الناس ما لا تعمل؟ شلون بدك تعمل نجار الناس نجارين وانت ما بتعرف تعمل شبابيك؟ لكن تلقي محاضرة عن الشبابيك، لكن اعمل شباك ما بتعرف تعمل. والذين هم عن اللغو معرضون، شيء لا يرضى به الله لا ينفع، كما انه لا يضر. اللغو هذا يجب ان يلغى من قاموس حياتك. انت عالم يا ابني، انت بدك تعلم الناس الاسلام باعمالك بسلوكك. صار كلام لغو. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثهم غيره. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب وينك انت من الايه؟ والله صاير فيك مثل ذاك البدوي. قال إجا شيخ على عشيرة عرب كل الرعيان، وأنه كان يحفظهم الفاتحة لحتى يصلوا ما كان يحفظوه. بعدين أنه كل واحد يكون يجيب لي 7 غنمات جابوا له. يعرف إنه شو بيعشقوه وين قلبه المعلق بالغنم. قال له هي اسمها بسم الله الرحمن الرحيم الغنمين، وهي اسمها الحمد لله رب العالمين، وهي الرحمن الرحيم وإي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعني اسم غنماته وأنت رأسا اللي هي السوداء اسم بسم الله البيضاء اسم بسم الله الرحمن الرحيم وهي الحمراء الحمد لله أكلم صيح وتصلوا تقروا اسم الغنمات مع ثلاث أربعة أشهر إجا راضي عمل له فحص قال له سمعني الفاتحة لشوف قال له بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا الضالين آمين. قال لكم وين الحمد لله رب العالمين؟ قال له والله يا شيخي أكل الدين الرحمن الرحيم. قال والله يا شيخي دعس الأطنبيل وإياك نعبد وإياك نستعين. قال والله يا شيخي إجا ضيف ذبحناها له واهدنا الصراط المستقيم. قال والله يا شيخي بنتي اشتهتها علي وأخذتها. قال شو صار يا معاك؟ قال ما صار غير ولا الضالين. طيب وين والذين هم عن اللغو معرضون؟ والله ما تدري. طيب وين في صلاتهم خاشعون؟ ورد عسى تنظر وين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. والله إجت منا وبدها ضحية واستحينا منها أخذتها وذبحتها. طيب لك شو صار في أمعاه؟ ولا الضالين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وهي صفيان وباءوا بغضب من الله. يا الله يا ابني بدها هلا علموكم هيك الدرسوا هلا اذا درستوا هيك بيعدوا الناس بالدرس لما ما بيعدوا. هذا من حيث النصح دقب يا ابني بدها تتجافى جنوبهم عن المضاجع بدأ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى. إيه الله يجعلكم أكثر مما أرجو ونرجو. قال لا يبكين أحد علي فإني لم أنطق بخطيئة منذ أسلمت. يا ترى تحسن تربي أنت هيك يا أبي من تمام أهل السنة؟ السنة بس بالدقن وين دقنك تارك السنة؟ وانت يا شيخي وين السنة تبعك في تعليم الناس وارشادهم حتى تصيروا مثل ابو سفيان؟ لا يبكين احد علي فاني لم انطق بخطيئة منذ اسلمت. بدنا نجد ابدا هنن رجال يا ابني نحن ما لنا رجال؟ كانوا وثنيين ببركة الصحبة والهجرة والذكر والمحبة صاروا بشكل الذي صاروا عليه خير أمة أخرجت للناس. وأما عبد الله بن أمية فكان شديد الحياء من النبي لا يستطيع أن يرفع طرفه يعني عينه إليه حياء منه واستشهد في غزوة الطائف بعد فتح مكة. هذا استطراد وعقد النبي الألوية والرايات بقديم. فالتأليف لازم الموضوع هذا بيحطه بشكل إذا أرى واحد من غير سويتنا واحد جديد يسعى الإسلام ما يصير له يقول والله الكتابة مضبوطة ما مضبوطة بأدب الكتابة وأدب الإنشاء. قال وعقد الألوية والرايات. الألوية والرايات البياري بما كان اسمه قديد ودفعها للقبائل. و تلك الليلة رأى أبو بكر مناما فقال يا رسول الله رأيت في المنام أن دنونا من مكة فخرجت إلينا كلبة تهر. شو معنى تهر؟ عم تعوي. فلما دنونا منها استلقت على ظهرها فإذا هي تشخب لبنا. قلبت على أفاها وصار مجازها يطلع من هون حليب. شو تفسير هذا المناخ يا أحمد؟ شيخ بشير الظاهر أنت قاري مطالع الكتاب. فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب كلبهم، يعني ذهب شرهم، وأقبل درهم. وهم يساوون بأرحامهم، أو يساوون، يعني راح تصير صلة الرحم بيننا وهذا اللي 20 سنة حرب على النبي، ما خلى مؤامرة، ما خلى تجميع جيوش، ما خلى محاولات اغتيالات. النبي عم يوصي فيه انه اعقل حدا يأذيه. شيخي شلونك عاد اذا واحد سابك، شاتمك، حاول يقتلك، لاجل لانه هذا زعيم قريش، فاذا قتل كل قبائل قريش اذا تغضب لغضبه وتصير احقاد وثارات وتمردات وثورات، اي السياسه الدوله. هون النبي عم يبني دوله، عم يبني، عم يعلم العرب كيف يبنون الدوله العربيه. كنت اسمع عن الملك عبد العزيز الله يرحمه، هيك كان يعامل اعدائه، هل يثاروا عليه يبعث له خبر، تم يدبره حتى يصالحه ويجي لعنده يأمنه ويعطيه جائزة كبيرة ويوظفه وظيفة بعيده، يعمل يعني سفير لأندلسيا، يعني الله يسعده. وإيش من جهة تقى شره ما يعمل له، كانه في ناس يأكل الطعم وبترك السنارة فخوفا ما ينزع السنارة يصرفه. لذلك ابن سعود عبد العزيز الله يرحمه بنى المملكة السعودية، يمكن هذا بفقه لسنة النبي في بناء ايش ابن ابي سلول الذي كان اكفر الكافرين، ولما مات القرآن شهد له بالكفر: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بدك شهادة كفر اكثر من هيك؟ النبي عامل احقاد نحسن صحبته ما صحيبنا، ولما مات لحتى يكون نفاق في الحياة وفي الممات وصى أن يكفنوا بأنيس النبي، كمان نبي عفى أنيسه، خلي يروح من وجهنا ويأخذ الجبة كمان. ها يا ابني، هي ما سنة، بس الدهن سنة، بس اللحية سنة. الهندوس ما في هندوس إلا له وهيك متوجه ودهن وعزبة. ابني ابو جهل شو كان يلف؟ كان يلبس برنيطة؟ شو كان يلف شيخ بهائي؟ ابو جهل لفة، وابو لهب كمان لفة. لا تنغر اللي بشي كان يعمل السنة ابو جهل. بدي سنة النبي قم الليل الا، أي ما سنة؟ نصفه أو انقص منه قليل. أي ما سنة؟ أو زد عليه، ما سنة؟ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيله، أي ما سنة؟ وطائفة سني، فإذا أعجبتك لفتك شيلها وانبسك شي طرموش تحسن تعملها. أحد الأغنياء وكان ابنه من أخوان شيلة، الابن بحكي لشيلة أنا بعرف الابن رجل كبير، فكان يطلع يوم من الأيام يصلي الفجر بجامع الشيخ محي الدين، بذاك الوقت كان يطلع ماشيين، فلما صلى الصبح وطلع الشمس وصلى الضحى، فالأب إجا لبياع فول مدمس ومسبحة، قال له عبي لنا هالجستر فول مدمس. وين بيته هذا؟ بيته بالعمارة، العمارة الجامع الأموي، جامع الشيخ محي الدين في مسافة 4 كيلومترات. فالابن اللي قاعد يحكي لشيخنا قال له أنا طار عقلي إنه بالعمارة في 50 مسبحات يبيعون، شجعه يحمسني إنه هون جسر هالقد فوق، قال له أكبر جسر، ويقول له عبي عبي، حتى كمان عبى لما عبوا هالزيت والبهدورة إيش؟ أظن اسمه كان رضا النابلسي الإبن، وأنا بعرفه كان رجل مسن. قال له تعي يا رضا، قال له خذ هالجسر ناخذه على البيت. ناخذه لوين؟ هذا الأب مع الإبن. كان هن الأغنياء ووجهاء، وابن الآغا ابن الباشا لا مش شايف حاله وما بيسعه وما ينتسي الكلام. أبو حمد إلى وين؟ مما ما كان يفهم حمد من جامع الشيخ محي الدين للعمارة لقريب جامع الأموي 4 كيلومتر، اتكبكب على أول والناس يشوفوه والزهر والخلل بعد المهدلة، يعني النفخة انكسرت، النفخة نفست. لما قريب يصل للبيت 20-30 خطوة شاف واحد من هالدراويش، قال له عطيها الجسر لهالدرويش. شو ابني؟ هي الآباء اللي كانوا يربوا الأبناء، فكيف الشيوخ كانوا يربوا المريدين؟ الشيخ بده يكون مربي يعني مزكي حتى يرفع العجب، رؤية النفس، الخيلاء، يطيب مني أي ما، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما بطن شو هي؟ العجب في بطن شو من العرق ظاهر، ما بتزيد تشرب، لأن الناس بيشوفوك، أما العجب ما بيشوفوك، الله بيشوفك، يعني بتسأل عن الناس أكثر ما بتسأل عن الله، وإنه اللي يعلم السر وأخفى وينها؟ آخرها الديب ما هي؟ لما ضعف تنبر يا أحمد، وإنكم لاقون بعضهم فإن لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه. ثم لما نزل الجيش بموضع اسمه مر الظهران أمر النبي أصحابه فأوقدوا 10,000 نار، قال لهم كل واحد منكم بالليل يشعل حطب. فعشرة آلاف صحابي أشعلوا 10,000 هبيلة نار لتراها قريش أو تسمع بها فترعب من كثرتها. هذا اللي يسموه التوجيه المعنوي، هذا وزارة الإعلام، هذا إرهاب العدو. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، إذا ضربت فأوجع، إعلام دعاية. إيه هذا ما فتح؟ الله يرحم مشاهدنا اللي قرينا عليه النبي، كان يقول السيرة النبوية فقط يعلقوا الفقه، لكن الحمد لله لما نشأنا نشأتهم، وإلا كنا كمان أصفار على الشمال ما عاد انتفع منهم. طالب علم يعلمون المادة من المواد العلمية، أما يحسن يكون مرشد اجتماعي يثقف الجمهور يرقى بالمجتمع من الحقير إلى الأعلى، أن ما كانوا لا في العير ولا في النفير. لذلك كان لي صديق قائم الدكتوراه في الأزهر قبل وفاته بسنتين وتوفى قريبا رحمة الله عليه، كان عندي فضل. ليش؟ قال لي يا شيخي، قال لي يا أستاذ، قال لي لا استفادت من علمي ولا أفدت من علمي. هي بدي إلا تعاصي المريد ما عاد يصير مريد، تعال طلب من سن أول وجديد ما عاد يدخل من أول وجديد. قال واستجاب الله لرسوله. شوف قديش العبارات مخربطة. لما النبي قال اللهم خذ على أسماع قريش وأبصارها حتى لا نفاجئهم إلا بغتة، فوين أربع خمس صفحات إجا واحد من اللي طالبين من المدارس جاي بيقرا السيرة، فأضع الصلة بينه وبين محبة رسول الله. بدنا تأليف جديد للسيرة، سيرة تكون للابتدائي، سيرة للثانوي، سيرة للعالي، وفقه السيرة، شرح السيرة، ما بس سرد. فأخذ الله العيون والأخبار عن أهل مكة ولم يبلغهم مسير النبي وهم مغتمون محزونون متحيرون خائفون. رجع لسيدنا العباس ولقاؤه معه رحمة الله عليه. قال العباس فرقت نفسي لأهل مكة وخفت عليهم الهلكة، وقلت وا صباح قريش، والله لأن دخل رسول الله مكة عنوة يعني بالحرب قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. إذا بيصير حرب كأنه ما عاد في تكافؤ، شلون النبي خرج من مكة وهو مطارد ملاحق بدهم يقتالوه يتخبى بالغيران، وكيف رجع؟ أيوة العاقبة بالتقوى. التقوى صلي كثير، الصلاة من التقوى، لكن ما كل التقوى، من التقوى الذكر، من التقوى قامت أقدامه، قام الليل حتى انتفخت أقدامه. ليش انتفخت أقدامه؟ من ضعف قلبه الدموي عن ضخ الدم، الدم اللي يجي على إجريه ما عاد القلب عنده قوة يسحب الدم، فانتفخت أقدامه من تراكم الدم في قدميه، وعمره في الستينات. هاي ما سنة؟ يا ابني إذا بكون صيروا إسلام تلقوا الله تعيشوا مسلمين وتموتوا على الإيمان، هذا الطريق. وإذا رزقتوا إيمان القلب كل هالأعمال الشاقة كلها بصير قرة عين لكم، كلها لذة لكم، كلها لا تشعرون بسعادة إلا بها. قال فجلست يعني ركبت على بغلة رسول الله البيضاء وخرجت عليها حتى جئت الأراك. هذا اسم مكان لعل في شجر الأراك تبع المساويك. فلعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن يعني راعي أو ذا حاجة يأتي مكة يخبرهم بمكان رسول الله، لأن النبي صار في ضواحي مكة ولسهنين ما عندهم خبر. فأي خطة حربية رائعة مدروسة أكاديمية جيش ضمن 10 أيام ب10,000 مجاهد ينتقل من المدينة إلى مكة نحو أعدائه ويصل لضواحي البلد وأعدائه ما دريانين. فأنو جنرال بهالوقت أو أنو رشاد بحسن يعمل هيك عملية؟ ذكر لي أحمد الخطيبة كان حركة التصعية صار رئيس جمهورية توفى الله يرحمه لما صار حرب 73 ورئيسنا كان هو وزير الدفاع، قال لي رئيسنا حافظ الأسد قال لي عمل أكثر من 400 عملية تمويه على اليهود حتى ما يشعروا بهجوم حرب رمضان حرب 73. هاي سنة من سنن النبي، عدوك ما تظهر له سيفك، ما تظهر له بأسك، وما تحكي بلسانك، اكتم امرك، اكتم اسرارك، اكتم اهدافك. هذا من الاسلام يا ابني. الشيخ عم يعرف ماسك لي المسواك بالصلاة في منهم بمكة هو عم يصلي يحصل المسواك بتمه قال مشان ايش؟ مشان افهلقوا هالمبالغة في المسواك، اخذنا نصها عطينا لغير المسواك ما بيمشي الحال. قال وكان من قضاء الله وقدره أن خرج أبو سفيان ورفاق له يتجسسون الأخبار لعلهم يعرفون شيئا عن تحرك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قربوا من الجيش في الليل فسمعوا صهيل الخيل فراعهم ذلك، ارتعبوا ورأوا نيرانا كثيرة. فقال أبو سفيان ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا، هذه كنيران عرفة. فقال له رفيقه بديل هذه نيران بني عمر. فقال أبو سفيان هم أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانهم وعسكرها. ودخل أبو سفيان في معسكر المسلمين وهو ماله دريان وين ماشي، فأي قيادة عسكرية النبي قادها، أي علم حربي النبي علمه، لازم الدروس هي ما تدرس في الكلية العسكرية. لينين حاطينه لهلأ مصبر الناس بيزوروه طوابير طول الطابور يمكن كيلومتر، ولحتى واحد يجي دوره لبعدت 4 ساعات، لما بيفوت ما بصير يرفع اصبعته ولا يتحرك ولا يطقطق بنعله، كل ادب كل احترام بكل خشوع. هذا ايش؟ لحتى يذكروا انه هاللي يعمل لنا الاشتراكية مين؟ لينين. نحن شو عم نعمل بقبور عظمائنا ومراقدهم؟ ما عم نهدمها؟ اخذوني بالاتحاد السوفيتي لاحد فلاسفتهم، قالوا لي هذا كرسي تبعه ما بيقعد عليه شحاد، هذا الغليون تبعه قدس الله سره، هي الألم رصاصة اللي كان يكتب فيه رضي الله عنه، هاي كاسة الشاي اللي كان يشرب فيها قدس الله سره العزيز. هيك الأمم بيعظموا لحتى يذكروا الأجيال بعظمة الرجال بأعمالها حتى يقتدوا بهم. نحن وين صفيانين؟ نحن يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم. فلما دخل أبو سفيان معسكر المسلمين وكان على رأس الحرس عمر بن الخطاب يا عيني تمام طنجرة ولقيت غطاها فأخذتهم الخيل تحت الليل وأخذوا بخطم أبعرتهم فقال أبو سفيان من أنتم دنيعك ملين الطالع يستخبر شو أخبار محمد فقالوا هذا رسول الله وأصحابه فالتفت إلى رفاقه وقال هل سمعتم بمثل هذا الجيش ينزلون على أكباد قوم لم يعلموا بهم ما نزلوا على إجريهم على ركبهم على وسط الكبد تبعهم وما دريانين هاي عظمة الرجال هاي عظمة القيادة العسكرية ففي النبي عمل معركة وفشل فيها هلا العرب صار لهم 40 سنة الحروب اللي حاربوها حرروا فلسطين لو كان النبي قائد كان زمان تحرر لو يدرسوا خطط النبي لو الشيخ يدرس الشيخ مسكين على الفقه الفقه العين والرأس شارة الفقه عينه طيب حال الكل له الشمس على قد ايه تطلع 7 لا كان ما طلع كان نكمل كل وكان النبي مر معكم انه وضع الحرس في الطرقات ما يخلي لا حدا يروح ولا حدا يجي فلما أوتي بأبي سفيان إلى عمر قالوا له جئناك بنفر أخذناهم من أهل مكة اعتقلنا ناس بالليل من أهل مكة وجايبين لك يا هود فقال عمر وهو يضحك إليهم ويبتسم والله لو جئتموني بأبي سفيان ما زدتم يعني اعظم شيء يجيبوا لي ابو سفيان شو جايبيني جايبيني جماعة من اهل مكة يعني تجيبوا يجيبوا لي واحد مثل مين مثل ابو سفيان قال والله اتيناك بأبي سفيان نفسه ابو سفيان اعداء الاسلام واعداء اعداء النبي فقال احبسوه كتفوه فلما ادخل على عمر قال ابو سفيان عدو الله الحمد لله الذي امكن منك من غير عقد ولا عهد لا في امان بيننا وبينك ولا في معاهدة ما في غير قطع الرقبة لو الامر لي عمر ما في غير يقطع راسه لكن يا ترى النبي سياسي اعظم لما عمر النبي اغير على الدين لما عمر النبي اعرف مصلحة المسلمين لما عمر وقد يجي واحد طالب علم كمان لا عنده فقه الحياة ولا فقه الحكمة ولا فقه الزمن ولا فقه المكان ولا فقه القرآن ولا فقه السيرة مختلط حرير على شوك وبعدين يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين والفاتحة كل أكلتها الغنم ما صار فيها معه غير ولا الضالين ولا الضالين فقال العباس فقلت لأبي سفيان يا أبا حنظلة مين أبو حنظلة؟ أبو سفيان. فقال أبو الفضل العباس، العباس قال حاضر. قال نعم. قال ما لك فداك أبي وأمي؟ قلت والله هذا رسول الله في الناس قد جاءكم بما لا قبل لكم به، جاي بجيش لا أنت ولا أجدادكم تحت توقفوا بوشه في 10,000 مقاتل. فقال وا صباح قريش، ولي على آمة الصباح اللي صبحنا، ما صباح الخير، صباح الولويل. إذا كان صباح ولويل شو بيكون الصباح؟ أكبر نكبة. فما الحيلة يا أبا الفضل للعباس؟ مين عم يحكي؟ لأن أبو الفضل طالع جديد من مكة، وهو بنظر أهل مكة على دين قريش. هذا النبي، هذا رسول الله. لذلك هلا في سيدنا نوح عمل مثل ما عمل سيدنا محمد، سيدنا إبراهيم عمل. لما الله نجاه بالسفينة سيدنا نوح كان راح غريق، سيدنا إبراهيم لما الله نجاه كان راح حريق، سيدنا موسى لما الله داخل معه كان فرعون فرمه تفريم، سيدنا عيسى لما الله رمعه للسماء كان اليهود نتفوا شأفي شأفي، أما سيدنا محمد نتفوا شأفي شأفي، ما نتفهن، نتف كفرهن، نتف وثنيتهن، ما كان عدوهم، كان الرحيم بهم، الشفيق عليهم، ما كان عدوا العرب، لكن كان عدو جاهليتهم. والرجولة يا أمي أن لا تكون عدو عدوك، أن تكون عدو عداوته. إذا كنت رجل اغلب عداوته واقضي عليها وأبدلها بصداقة. ما هذا الإسلام؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا لك عدو عم يسبك، عم يشتمك، عم يزيد، طيب أعمل معه معركة. الإسلام شو بيأمرك بالمعركة؟ تضرب بوكس على مخاره نزل له الدم زاد عداوة؟ لا. الكلام الحسن، الهدية اللطيفة، أي عدو كان في العقيدة أو في المعاملة، هذا خلق الشيخ بده يعلم الناس العلم. هذا العلم يا ابني، بشوف الغيبة والنميمة والحسد والحقد ومدري ايش. والمجتمع الاسلامي، ما هذا المجتمع يا ابني؟ يا طيب مين بده يعالج امراض المجتمع؟ جوامعنا، شو جوامعنا؟ جوامعنا خراب يا ابني. السجاد هو بيبني الاسلام وترياه، العلم والحكمة والمزكي هن اللي بيبنوا الاسلام. ابن سيرين واحد اغتابه بعث طبق تمر وبعث له رسالة، بلغنا انك اغتبتني فوهبتني حسناتي، بدي انا اغتابك اوهبك حسناتي، حسناتي غالين علي، والله بيقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فاحسنت الي بهدية حسناتك، لذلك بعثت لك الطبق التمر بدال حسناتك اللي بعثت لي اياهن هدية. ما منيحة هاي؟ اذا اغتابه خلصت هذاك بيغتابوا اكثر. فقال العباس لابي سفيان لما قال له فما الحيلة فداك وابي وامي؟ قال له اعد انا. قلت والله لان ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة كبراي حتى آتي بك رسول الله. هون العبارة بلا تركيز. فأستأمنه لك، فترك صاحبيه وركب خلف العباس. فكان كلما مر على فئة من المسلمين ورأوا بغلة رسول الله ودني ليل والعباس عليها، قالوا عم رسول الله على بغلته. ما عرفاني انه ابو سفيان، ولا كان نزلوا عن البغلة وروحوا معيس ثم خرج عمر يركض ويشتد نحو رسول الله كانوا صيدي مهبرة سمينة. قال فركضت البغلة وسبقته، خاف انه كمان ياخذ امر من النبي انه يقطعوا راسه. مين هل خائف؟ العباس. قال فاقتحمت عن البغلة ودخلت على رسول الله، ودخل عليه عمر في اثري. فقال عمر يا رسول الله هذا ابو سفيان عدو الله، قد امكن الله منه من غير عقد ولا عهد، فدعني اضرب عنقه. قال العباس يا رسول الله قد اجرته، انا دخلته بحمايتي وامنته. ولم يبلغ عمر قول النبي انكم لاقون بعضهم، فان لقيتم ابا سفيان فلا تقتلوه. يا عيني، هذا رجل الدولة، رجل الدولة اللي بيحول اعداء الدولة الى اصدقاء، المسلم اللي بيحول اعدائه الى احباب. هي هون النبي على مستوى رجل الدولة، اما على مستوى المسلم مع المجتمع فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. في ويدرؤون في وجزاء سيئة سيئة مثلها، في ويدرؤون بالحسنة سيئة، في ادفع بالتي هي احسن السيئة. جزاء سيئة سيئة مثل هذا الرجل العادي اللي ما دخل مدرسة الاسلام، لانه عص على اجر الافضل عضك. هي وجزاء سيئة سيئة مثلها، الآية بينفذوها الاطاط. كلب اذا عض كلب بعضه ما بعضه، ايوه جزاء سيئة. حمار اذا رفس حمار بيرفسه، ايوه جزاء سيئة سيئة. ما بتغلى باخلاق مين؟ هي اباحها القرآن. اذا واحد اخذ مقابل حقه القرآن ما، لكن فيما هو افضل ويدرؤون بالحسنة السيئة. في اعلى منها ادفع ما بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي احسن. فاذا بتندفع السيئة معك بحسنة وفي ما هو احسن، طيب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المقصود بس نتعلم القلقلة والادغام والاحكام، النطق بالكلمات من غير فهم للمعاني ومن غير تطبيق لها ومن غير تعليم لها بالاعمال وبالسلوك وبالواقع. هذا ما علم يا ابن، هذا ما عالم. هذا فقال العباس ثم جلست الى رسول الله فقلت لا يناجيه الليلة دون رجل. فلما اكثر عمر في شأن ابي سفيان، سيدنا عمر ما تركه، بده ينصاع، بده يقطع راسه، وكترها عن النبي بحضور مين؟ سيدنا العباس. قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي لو من عشيرتك ما قلت هذا، ولكنك عرفت انه من رجال بني عبد مناف. انه عبد مناف عائلة النبي منها وعائلة ابو سفيان منها، والعباس من بني عبد مناف والنبي من بني عبد مناف وابو سفيان. فقال له لعمر، قال له هذا انت لو كان من عشيرتك بني عدي كنت ما بتعمل معه هيك، لانه من بني عبد مناف ما من عشيرتك، يعني عم تحمل عليها الحملة. فقال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم اسلم كان احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم، وما بي الا اني عرفت ان اسلامك كان احب الى رسول الله من اسلام الخطاب. انت عم تقول انا عم تتهمني انه لانه قرايبك وقرايبي؟ لا، الخطاب صار حطب بجهنم ابوه. اما لو خيرت انه انت تأسلم لما الخطاب فضل اسلامك على اساس او يخلي ابوه يصير بحطب جهنم وانت تدخل الجنه. ليش؟ لانه هيك النبي بيحبه وانا بحبه اللي بيحبه النبي. هاي الرابطه هاي يعني. هذا الحب المسلمين عم يحبوا الوارث النبي. هذا الحب الرابطه. شو الرابطه يعني؟ المسلم ابن المسلم هلا جاهل، وجاهليته قد يكون في بعض احوالها اصعب من جاهلية قريش في تخريب الاسلام ومعاداته، وبيقول عن حاله انه ايش؟ مسلم. وما بي الا اني عرفت ان اسلامك كان احب الى رسول الله من اسلام الخطاب لو اسلم. فقال النبي اذهب يا عباس به الى رحلك، فاذا اصبحت فاتني به. ايه حالك كلكم؟ لوين وصلنا؟ هلا صفي ابو عبد المطر إيه ابو سفيان بين نقطع راسه لما ما نقطع راسه إيه انقطع قلبه. سيدنا عمر خرط له مصارينه إيه لانه ما رعب الصحابة. وهذا معنى ذلك الاسلام اذا بيكون على الطريقة النبوية بينجح لما بيفشل. ليش الان ما عم ينجحوا المسلمين؟ الاخوان المسلمين ما نجح معهم، المشايخ ما نجح معهم. عم نطبق نحن يا ترى الاسلام اللي كان النبي يفعله يا ابني؟ عم نطبق؟ احكوا. طيب لو طبقنا الشيء بحسب لغه زماننا ومكاننا بينجح الاسلام ما بيفشل؟ انا بايطاليا هي رحله تعتبر تاريخيه، وكل إذاعات العالم كلها نشرتها على أوسع نطاق، اجتمعت بأكبر كراديلة العالم بأكبر السياسيين، وما لي شغل. كان شيخ بشير معي واثنين من الإخوان معي، ما لي شغل غير الإسلام. أنا رجال السياسة، رجال الدولة، الكراديلة، البابا، والله ما لي شغل غير الإسلام، والله ما لي لا بدي دنيا ولا وظيفة ولا مال، إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وفي كثير من المنسوبين للعلم ما بيعمل الحق خوفا من كلام الناس ونقل الناس، هذا مرائي. الشيخ إذا عرف أن هذا في خير الإسلام والمسلم يفعله وخلي كل الناس يتكلموا عليه. ليش ما تكلموا على النبي؟ هدول جبناء. ورجعت بفضل الله، ولما رحت كمان استأذنت الرئيس، كمان الرئيس كان أكبر المشجعين، أكبر المشجعين إلي. فأحد كبار رجال الدولة لما ذاكرته في الموضوع من باب المساعدة قال لي ايش بدك تأسلمون يعني؟ ايه ما رح يأسلموا معك. قلت له لا، ما شرط يأسلموا. قلت له الله قال وما على الرسول الا البلاغ المبين. فانا بدي نيابة عن النبي ابلغ البلاغ المبين. لما القيت اول محاضرة دعي اليها كبار الكرادلة، كبار رجال الكنائس، كبار رجال الجامعة، السفراء، من الجملة السفير، سفيرنا في سوريا. ثاني يوم لما التقينا قال لي لما دخلت على قاعة المحاضرات فيها أكثر من 1000 رجل من هالمستويات، قال لي هل يصفقوا لك حول 30% عند الدخول؟ شو بدي احكي؟ مقبول غير مقبول ما معروف. قال لي لما انتهت المحاضرة قال لي ما صفقوا لك 99.5%؟ قال لي 100 على 100، وتصفيق يكاد ان لا ينقطع. شيخ بشير كان موجود، استاذ فاروق اخبي كان موجود، ابني حسن كان موجود، وقال لي انت احسن للبلاد من 100 سفارة. ببرلين السفارة السورية كما نفس العملية، حكى لي هناك السفير قال لي انا ما بلغني انه جاي مفتي ما بيعرفني، قال تحيرنا انه المانيا الشيوعية والمفتي شو يعني انه شيخ وبيشتبها وبيعملنا 50 مشكلة. وانا من هون طلبت من السفارة يكون اللقاء مع رجال الجامعات ورجال الكنائس ورجال الدولة، شان ايش كله للبلاغ المبين. كمان نفس الكلام اللي تكلموا سفير في ايطاليا اللي تكلموا في المانيا، في سلوفاكيا كمان بعض رجال السفارة قال لي والله لقد عززنا بك ورفع شأننا بك. مرادي يا ابني انا حاطط نفسي بين نعمكم، بدي اعلمكم انتم طلاب العلم تتعلموا الحكمة وتكونوا مخلصين لله في أعمالكم ويكون قلبكم دائما متصل بالله حتى هو يمدكم. أنا ما مني أنا فشرت، أنا أبرأ إلى الله من علمي ومطالعتي وعقلي كله، كله بفضل الله، كله بكرم الله. اصدقوا مع الله يا أبني وأخلصوا لله، ولا يكون غرضكم الدنيا أو حظ النفس أو الهوى أو أي فائدة، إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب. هيدأني إذا ما نجحت وكنت أعز أهل زمانكم سبوني وأنا في قبري، وإن شاء الله الله عز وجل بيعزكم بيعز الأمة بكم بيوحد الأمة بكم وبيكون وبزمان رئيسنا إن شاء الله. رئيسنا يا ابني بعد فضل الله عز وجل وكرم الله المشروع على العلم تبع ابو النور مؤازرته ومناصرته ودعمه ومساعدته الاسلام قائم. فلو كان منهاج القائمين على الدين منهاج الجامع شو كان الوضع الان بسوريا؟ كانت يمكن احسن بلاد العالم الاسلامي اسلاما، لكن الله عز وجل يغفر لنا وللمخطئين ويحمينا من الخطأ، ما لنا معصومين يا ابني، بس خطأ الكبير خطأ كبير يا ابني. فالله عز وجل يحمينا من الزلل ويحمينا من الخطأ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.